طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، ونواصل إن شاء الله من حيث كنا قد توقفنا عند الحديث العاشر. نعم، تفضل. تفضل يا قارئنا. نعم. نعم. طيب طيب، هو في الطريق. طيب. صحيح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: كيفية تطهير ما ولغ فيه الكلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وللترمذي: أخراهن أو أولاهن بالتراب. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه به. وفي لفظ له: من طريق علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وأخرجه النسائي بهذا الإسناد، وقد طعن بعض الحفاظ في لفظة فليرقه. وقد أشار مسلم إلى تفرد علي بن مسهر بها كما سيأتي إن شاء الله، لأن الحديث قد رواه 9 أنفس عن الأعمش ولم يذكروا هذه اللفظة، وعلى رأسهم شعبة وأبو معاوية، وهو من أخص أصحاب الأعمش، كما روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 10 من غير طريق الأعمش، وليس فيه هذه اللفظة. وهذا يعني معناها في إشارة إلى شذوذها، وهذا يدل على أن الأئمة لا يقبلون كل زيادة ثقة، وأن قياسها على الحديث المستقل فيه نظر، بل كثير من الأئمة يتوقفون في زيادات الثقات، بل قد يكون ثقة حافظا ومع ذلك يتوقفون في ذلك. وقد أشار إلى ذلك ابن رجب، وأشار إليه أيضا ابن حجر في كتابه النكت، لأن ابن حجر في كتابه النكت نفسه أنضج بكثير من نفسه في كتابه النزهة، فخلافا لما قرره في النزهة خالف يعني كثيرا من تقريراته، ومال إلى الأخذ بكثير من قواعد أئمة العلل في كتابه النكت، فهو كتاب نفيس. ومن خلال رسالتنا في العالمية والتي تعرف الماجستير، يعني ظهر لنا تقارب آراء ابن رجب مع ابن حجر في النكت كثيرا، يعني في كثير من المسائل، ليس في جميع المسائل لكن في كثير منها، ومنها هذه لأن مثل هذه القرائن يعني قرائن على وهم الراوي ولو كان ثقة. أما أن نصر على أنه مهما تفرد عن جماعة عظيمة من الناس فيهم من هو أخص منه وأثبت منه وكذا، فهذا ليس على إطلاقه من طريقة أئمة العلل. نعم. وهذا علي بن مسهر هو من الثقات، لكن لما تفرد عن 9 غيره من الرواة عن الأعمش، وليس هو من أصحاب الأعمش المشهورين الملازمين له دائما مثل أبي معاوية ولا شعبة ولا الثوري ولا هؤلاء، ولا مثلا جرير ولا فلان ولا فلان. فبالتالي ثم أيضا الحديث مروي عن أبي هريرة من طرق كثيرة جدا ليس فيه عند أحد منهم كل هؤلاء ليس عند أحد منهم هذه اللفظة، طعن بعض الأئمة فيها. نعم، وليس هذا مجال التفصيل، وقد ذكرنا أن كثيرا من العلماء يعني لهم تفصيل ولا يقبلون زيادة كل ثقة في بحثنا المذكور آنفا، خلافا لما ينتشر عند كثير من طلاب مصطلح الحديث اليوم. كثير من حتى المتقدمين والمتأخرين كلهم يعني ينصون يحتاجون إلى تأمل، يحتاج كلامهم إلى تأمل. حتى ابن خزيمة وحتى الحافظ الخطيب وحتى يقولون إنما تقبل من الثقة الحافظ، وحتى الترمذي وكذا لا يقولون من كل ثقة، يقولون من الثقة الحافظ. وقد حقق ابن رجب أن حتى الثقات الحفاظ أحيانا قد يحصل توقف في بعض يعني تفرداتهم، وقد ذكر أن الإمام أحمد توقف حتى في زيادات أمثال مالك ونحوه في بعض الأحاديث. فهذا هو الصحيح، وهذا هو الذي يدل عليه العقل وعمل الأئمة، لأن هذا واضح أن فيه شيئا من الشذوذ. نعم، فالأصل إذا صح الإسناد أن يصح المتن، لكن عندنا صحة الإسناد تكون بثلاثة أشياء، وهذا من أبجديات علم المصطلح، أن يكون السند متصلا وأن يكون الرواة عدولا ضابطين. لكن بعد هذا، بعد صحة الإسناد، نحتاج أن ينتفي عن هذا المروي بهذا الإسناد الصحيح أمران: الشذوذ والعلة. فكوننا دائما نتمسك بأن هذا ثقة وهذا الإسناد ظاهر، هذا معناه لماذا طيب نشترط نفي العلة؟ وما هي العلة إذن أصلا؟ ما هي العلة؟ ما معنى العلة؟ فالعلة هي أخطاء الثقات. لو أخذنا نقول هذا ثقة وهذا ثقة وهذا ثقة، خلاص نلغي اشتراط العلة. وهذا هو الفرق بين المحدثين وبين الفقهاء والأصولين والمتكلمين. لكن كثيرا من تأخر تأثر بمناهج الفقهاء وهو لا يشعر، دخل عليهم، بعضهم كان يشعر في البداية ثم حذف الخلاف وصار الناس لا يعرفون إلا مذاهب الفقهاء ويظنونها أن هي مذاهب أهل الحديث. وهذا معروف عند كثير من العلماء، وكثير من العلماء في ثنايا كلامهم إشارات إلى ذلك، حتى ابن القيم وحتى ابن حجر في بعض المواطن. فرق بين منهج الفقهاء الذين يظنون كما قال ابن رجب أن كل إسناد صح المتن، يعني لا ينظرون إلى العلل. حتى ابن دقيق العيد صرح بالفرق بين المنهجين في كتابه الاقتراح، وكثير من المتأخرين والمتقدمين، لكن بعد قليل يعني مع الزمن اشتبه الأمر على الناس، فصاروا يظنون أن هذه كلها مناهج محدثين، بل يظنون أن هذا هو المنهج الأرجح عند المحدثين. نعم، أحسن الله إليكم. ولعل الحافظ اختصر على رواية مسلم لأنها أتم من رواية البخاري حيث لم يذكر فيها التراب، وإلا فالحديث أصله في الصحيحين ولفظه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، زاد مسلم: أولاهن بالتراب. وله شاهد من حديث، يعني هذا مهم الكلام، الحافظ قد يوهم أن الحديث من أفراد مسلم وليس كذلك، وإنما الحديث في الصحيحين، لكنه اختار رحمه الله لفظ مسلم لأنه أتم وأشمل، حيث ذكر التتريب، والتدريب ليس مذكورا في رواية البخاري. نعم، ولأنه عبر بطهور وهذه اللفظة صريحة، يعني فيها فائدة زائدة، وهي أنه تنجس، لأن المالكية رحمهم الله يرون أن هذا ليس له علاقة بالتنجيس بناء على مذهبهم في مسألة التغير، قد سبقت الإشارة إليه، يقولون هذا تعبدي فقط. ولهذا يعني هذا الحديث من أعظم الأحاديث إشكالا على من يرى نجاسة يعني لعاب الكلب، أو أن هذا يعني المالكية طردوا مذهبهم، لكنهم يعني مذهبهم فيه تأويل للحديث بعيد. وأما من قال بأنه يتنجس ثم قال لا تنجس إلا بالتغير، ففي مذهبه نوع إشكال، مذهبه نوع إشكال ونوع تعارض يحتاج إلى الفك، يعني ربما يقول مثلا هذا ما قليل، والغالب أنه يتأثر بلعاب الكلب، وهذا يعني لا يخفى ما فيه، يعني لأنه الماء القليل عنده إلى ما أقل من القلتين يعني ممكن يكون. فإذا ولغ فيه كلب مثلا، يقول الآنية عادة تتأثر بلعاب الكلب أو تتغير، وهذا يشمل لو يعني أدخل الكلب لسانه مرة واحدة فقط سيكون هذا. فهل نقول إنه لو أدخل مرة واحدة سيتغير؟ إلا أن يقول بني على الغالب، ويحتاج إلى تأويلات كثيرة يعني لمعالجتها. ولهذا قلنا لكم إن مذهب الجمهور ليس بالضعف الذي يتصوره كثير من مبتدئ الطلاب. نعم. صلى الله عليه وسلم. وله شاهد من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله 7 مرات وعفره 8 بالتراب. أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي من طريق أيوب عن أبي عن ابن سيرين به: ولفظه يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. الوجه الثاني في قيل إن قوله ولغت فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، قيل إنه موقوف على أبي هريرة مدرجة، وأنه من قول أبي هريرة، لأنه يعارض الحديث الآتي الذي سيأتي والذي صححه يعني عدد من أهل العلم، أن الهرة من الطوافين علينا والطوافات، وأنها ليست بنجس. فقوله إذا ولغت غسل هذا ظاهره أنها تنجسه، وسيأتي الكلام عليه في الحديث الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. نعم. الوجه الثاني في شرح ألفاظه: قوله طهور إناء أحدكم بضم الطاء ويجوز فتحها أي مطهر، وهو مبتدأ خبره المصدر المؤول في قوله أي يغسله أي طهور إناء أحدكم. لا أدري لماذا يعني فسره باسم الفاعل، ولو فسره بالمصدر على الأصل لكان أفضل، فيقول أي تطهير إناء أحدكم أن يغسله 7، أي غسله 7، تطهيره غسله. أما ما يعني نقول مطهر هذا بعيد، وهذا غريب على الشيخ يعني في علمه بالصرف وكذا، لأننا هكذا سنحتاج أن نؤوله. مثلا نقول إسناده هذا إليه مثلا، إما نقول إسناد مجازي لأن المطهر حقيقة هو الشخص أو كذا، والأصل التفسير اللفظ بما يشاكله يعني تطهير إناء أحدكم. نعم. في قوله أن يغسله أي طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله 7 مرات. غسله 7 مرات. وقوله إذا ولغ فيه الكلب يقال ولغ الكلب يلغ فتح اللام فيهما ولغا وولوغا، وحكي في المضارع كسر اللام إذا شرب أو أدخل طرف لسانه وحركه، وفي رواية لمسلم إذا شرب، وألف الكلب للاستغراق، فيشمل جميع أنواع الكلاب على ما رجحه أبو عبيد، لأنه صيغة عموم فلا يجوز تخصيصها إلا بمخصص من الشارع، وعليه فلا فرق بين الكلب المأذون فيه وككلب الصيد وحراسة الماشية والزرع وغير المأذون فيه وهو ما عداها. هذا إشارة إلى أنه قد قيل في هذا الحديث الكلب، طبعا لا شك أن الأصل فيه أنه صيغة عموم لأن أل للاستغراق، وبعضهم قال لعل الكلب المأذون فيه يعني يستثنى من ذلك لمشقة منعه من الولوغ، لأنه معناه أنه عندك مثلا كلب مأذون فيه كلما ولغ في ماء لك وفي إناء لك فيلزمك أن تغسله، فقالوا كأنه هذا إيش التابع تابع، فإذا أذن في اتخاذه فما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، فبالتالي إذا ولغ على الماء يكون مرخصا فيه باعتبار أنه كلب ملابس لك، ولأنه يشبه الهرة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الطوافين عليكم والطوافات. الهرة العلة هي إيش؟ هي كثرة التطواف ومشقة الاحتراز، وهذا حاصل بأكثر يعني مع الكلب الذي يكون دائما موجود معك، وهذا القول له وجه قوي يعني كما ترون. والشيخ هنا الشارح مال إلى التمسك بالعموم تبعا لأبي عبيد قاسم ابن سلام رحمة الله علينا وعليه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله 7 مرات منصوب على أنه مفعول مطلق نائب عن المصدر، والأصل فليغسله مرات 7 أي غسلا 7 كقوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة. قوله أولاهن بالتراب صفة لسبع مرات، والباء في قوله بالتراب للمصاحبة أي مع التراب. الوجه الثالث الحديث دليل على نجاسة الكلب لقوله ظهور إناء أحدكم، ولفظ الطهور لا يكون إلا من حدث أو نجاسة، ولا يتصور وجود الحدث على الإناء، فلم يبغى إلا النجاسة، ولأنه أمر بإراغة ما في الإناء كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان هذا كله في فم الكلب وهو أطيب ما فيه لكثرة ما يلهث، فبقية أجزائه من باب أولى. هذا يعني هذا في إشارة إلى مسألة خلافية بين أهل العلم، وهو نجاسة الكلب، وهو هي نجاسة الكلب. فبعض أهل العلم عندهم الكلب طاهر باطنا وظاهرا كالمالكية، وحتى لعابه طاهر عندهم، ويقولون هذا الحديث الغسل فيه ليس من أجل التنجيس، وإنما هو تعبدي، ومما يدل عليه أنه أمر بتسبيعه وتتريبه، وهذا ليس معهودا في التطهير. ولهذا قال ابن رشد يشبه أن يكون التسبيع هذا من يعني من أجل الطب، لأن عدد 7 هذا معهود في الطب في أشياء كثيرة، مثل يعني مثلا أنه إيش مثلا يقرأ عليه 7، وفي الرقى كثيرا ما يقول 7، والأدعية يقول 7 وكذا، فقال هذا العدد 7 تمرات، من تصبح ب7 تمرات، فقال العدد هذا معهود في الشريعة في التطبب كثيرا، فقال يظهر أنه له علاقة بالطب. وهذا طبعا يميل إليه أهل الإعجاز العلمي الذين تعرفونهم، يقولون يعني ظهر أن في لعابي ما أدري ميكروبات وكذا، ولا تزول إلا بتتريب يعني مثلا، وأن هذا معجزة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إعجاز وعلم من أعلام النبوة إلى غير ذلك. وبعضهم فرق في الحقيقة، وتفريقه دقيق، يقول أصل الغسل الأصل فيه أنه يدل على الطهارة، على أنه يعني تنجس وأنه تطهير من نجاسة، وأما التسبيع هو الذي تعبدي، يعني لا نعرف علته، بدليل أنه لو جاءت فيه نجاسة أكثر من ذلك وزالت بأقل من 7 غسلات لم نحتاج إلى 7 غسلات. لو تغوط فيه إنسان ولا كذا من الأشياء التي هي متفق عليها وأشد من اللعاب الكلب، إذا زال بغسلة أو غسلتين فقد طهر. فإذا التسبيع هذا فعلا لا يعرف علته، فبعضهم قال التسبيع تعبدي، أما كونه نحمل أصل الغسل على التعبدي هذا فيه تأويل، لا سيما مع رواية طهور إناء أحدكم، ولعل هذا السبب الذي حدا بالحافظ ابن حجر لاختيار هذا اللفظ على غيره. فالمالكية عندهم يقولون الكلب طاهر تبعا لقاعدتهم، يعني كل حي طاهر ويلحقه لعابه ومخاطه وعرقه هذا منه. وبعضهم يقول الكلب نجس باطنا وظاهرا، بعض العلماء ولعلهم الجمهور، وبعضهم واستدلوا بهذا الذي ذكره طبعا الشارح هنا، قال إذا كان اللعاب نجسا بدليل هذا الحديث فيكون غيره من باب أولى، لأنه إذا كان مثلا هذا اللعاب فهو متحلب من جسده وكذا، والفم يعني أطيب من غيره، فيكون الباقي. وكما ترون أن هذا القياس ليس بذلك القوة بتلك القوة، ولهذا ذهب بعض العلماء، كأن بعض العلماء ذهبوا فيما أحسبوا والله أعلم إلى التفصيل، فقالوا اللعاب نجس والباطن يعني لأنه متحلب من الباطن، وأما الظاهر فلا دليل على نجاسته، ما عندنا دليل، بل الكلاب كانت تقبل وتدبر وكذا في المسجد وتجلس، بل وفي بعض الألفاظ أنها تبول، لكن هذا حملوه أيضا سيحمل على يعني التطهير بالاستحالة وبالريح والشمس وكذا كما يراه بعض أهل العلم، وعلى هذا يكون ما في إشكال. لكن المهم أن الكلاب يعني لم يعهد أنه يغسل مثلا إذا لمست شيئا أنه لا بد أن يغسل أو كذا، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن له كلب مأذون فيه أو غير مأذون فيه أنه إذا لمس أي شيء وجب غسله من يعني من ظاهره أو كذا. وهذا المذهب فيه قوة في الحقيقة، تفرق بين اللعاب لأنه جاء فيه الدليل، وطبعا معروف أن البول يعني والروث والرجيع أو كذا من سائر الحيوانات محرمة الأكل نجس عند عامة أهل العلم، فما يحتاج يعني هذا الكلب داخل في هذا على الصحيح، خلافا للمالكية طبعا الذين لا يرون تحريم أكله، لكن قولهم يعني فيه بعد. والمسألة هذه تطول الاستدلالات فيها وكذا، لكن هذه الخلاصة، إما أنه قيل إنه نجس باطنا وظاهرا، قيل إنه طاهر باطنا وظاهرا، وقيل بالتفصيل وأن لعابه يعني نجس وأما ظاهره فلا دليل على نجاسته. وهذا القول فيه قوة، لكن يحتاج إلى أن نتثبت من هو القائل به. في نفسي أنه لعله كأنه يعني في نفسي أنه يميل إلي ابن تيمية، لكن يحتاج مني إلى مراجعة. لو يراجعه لنا أحدكم تكرما ويرسله لنا في المجموعة جزاه الله خيرا. نعم، المالكية طبعا مما استدلوا به على لعابي على طهارة لعابي قالوا ما أمرنا بغسل الصيد الذي يصطاده الكلب وهو يعضه بفمه، ومع ذلك ما أمرنا أن نغسل. والعلماء الآخرون ردوا بأن هذا لا يلزم، لأنه أصلا غالبا أنه يطهى ولا يؤكل نيئا، وبالتالي يعني يحصل له ما هو أعظم من الغسل. الشيء الثاني أن هذا يعني يسير ومغتفر، وأنه تابع لرخصة الصيد، وهناك أجوبة كثيرة عن هذا، يعني ليس قويا، لا يبدو قويا يعني الاحتجاج بمثل هذا. نعم، صلى الله عليكم. وقد رد ابن دقيق العيد على من حمل أحاديث البلوغ على التعبد فقال والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. هذه من قواعد الترجيح عند الأصوليين، إذا دار الحكم بين كذا وكذا فالأولى حمله على كذا، إذا دار بين كذا وكذا فالأولى حمله على كذا. وهذه أمور اجتهادية ليست يعني بتلك القوة، لكن مما قيل إنه إذا دار الحكم بين كونه تعبديا ومعقول المعنى فهل الأولى جعله تعبديا أو جعله معقول المعنى. معقول المعنى يعني معروف العلة يعني له علة معروفة، فيقول هو الأولى كونه معقول المعنى لأن لندرة التعبد. وأظن أن بعض العلماء نازعوا في هذا وقالوا بل التعبديات أيضا في الشريعة كثيرة جدا، لا سيما أننا في باب عبادة أصلا وهي الطهارة. لكن كما قلنا هناك مرجحات أخرى مثل رواية طهور إناء أحدكم، والأصل أن الغسل إذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عن نجاسة، يعني ما أن يكون يعني مثلا تعبديا محضا، أن هذا يعني فيه كما قال ندرة، يعني ندرة أن يكون غسل بالماء ويكون تعبديا محضا مع كونه ما في حدث ولا شيء. نعم، والحمل على التنجيس أولى، لأنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا وبين كونه معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى. الوجه الرابع، الحديث دليل على وجوب تطهير ما ولغ فيه الكلب 7 مرات، لأن نجاسة الكلب أغلب النجاسات، ولعابه وكل ما يخرج من بدنه من بول أو عرق وغيرهما نجس. وظاهر حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن الغسل 8، لأنه قال وعفروه 8. نعم، نلخص هذه المسألة قبل أن نقرأها حتى لا تشتبه يعني تفاصيلها، لكن قبل ذلك نريد أن نشرح معنى قول المالكية لعل يعني حتى لا يكون بعض الناس لم يفهمه. معنى قول المالكية أنه تعبد معناه أنه لا يعرف لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لأنه ليس من باب النجاسة عنده، لأنهم قالوا التسبيع والتتريب وكذا هذه أشياء غير معهودة، فقالوا هذا يدل على أنه لا يعرف لماذا وهو طاهر ولعابه طاهر والماء طهور، لكنه تعبدا هكذا أمر به. معنى قول العلماء تعبدا أنه لا تعرف علته، هذا هو معنى قوله تعبد، ويقابله مع كل معنى معناه تعرف علته. طيب، وأما بالنسبة لهذه المسألة يقول الروايات والألفاظ اختلفت في مسألة التتريب، بعضها لم يذكر التتريب أصلا، ولهذا بعض العلماء لم يأخذوا به أصلا كما سيذكره، لكن الراجح ثبوته لأنه جاء في حديث أبي هريرة في بعض الروايات، وجاء في حديث عبد الله بن مغفل الذي هو حديث مستقل. ومما ينبه عليه مهم جدا أن المحدثين لا يعتبرون زيادة الحديث على الحديث من باب زيادة الثقة، هذا احفظوه، لأن الفقهاء والأصولين يخلطون فيه. مثلا يقولون لعل الصحابي دخل في وسط المجلس فسمع ما لم يسمعه الآخر، هذا ما عنده علاقة بمسألة زيادة الثقة. زيادة الثقة عند المحدثين يعنون بها في غير الصحابة، يعنون بها حديث واحد اختلف فيه الرواة فزاد بعضهم على بعض. أما صحابي عنده حديث مثلا حديث أبي هريرة وحديث أنس ولا حديث ابن عمر، هذا لا إشكال عندهم في أنهم يأخذون بالزائد، ولهذا قول الأصولين الأخذ بالزائد واجب، هذا فيه تفصيل، إذا قصدوا نص على نص وكلاهما ثابت هذا ما فيه إشكال. أما أن يزيد مثلا راوي واحد من بيني مثلا عشرات الرواة كما تقدم لنا وكما سيأتي، هذا هو الذي فيه إشكال، هذا احفظوه، وقد نص عليه عدد من العلماء، منهم ابن رجب ومنهم السخاوي في فتح المغيث، وهو مسألة معروفة عند المحدثين. أن هذا لا يعتبر من باب زيادة الثقات، كونه مثلا عبد الله بن مغفل ذكر، لا نقول عبد الله بن مغفل ثقة زاد على أبي هريرة، هذا خارج موضوع النقاش أصلا. ولذلك الأصوليون كثيرا ما يحلقون في أجواء بعيدة عن أجواء الحديث، ولهذا كل فن يأخذ من أهله، كما أن اللغة أخذ من أهلها، والحديث يأخذ من أهله، والأصول يأخذ من أهله، والفقه يأخذ من أهله، وهكذا. فهنا أيضا مثلا يفترضون احتمالات بعيدة، يقولون لعل الصحابي سهل، لعل كذا، هذا كله خارج موضوع أصلا، يعني هي عند الأصوليين أوسع، لكنهم يحتاجون بحجج قد لا تنطبق بنفس الدقة على من هو أسفل، لاعتبارات ذكرها يخرج بنا عن الموضوع، فسنتركها إذا جاءت في درس للمصطلح أو كذا، يعني هناك يكون التفصيل. أما هنا نقول هنا الروايات تعددت في ذلك، فمنها ما ذكر التتريب، منها من والذي ذكر التتريب وذكر الغسلات أكثره في 7 غسلات. ثم طيب التراب جاء في إيش؟ أولاهن بالتراب، أخراهن أولاهن أو أخراهن بالتراب، إحداهن بالتراب، الثامنة بالتراب، هذه 4 ألفاظ. فبعض أهل العلم جمعوا بين هذه الألفاظ جميعا، قالوا أما أولاهن وأخراهن فهذا شك، وأما أولاهن هذه جزمت بأنها أولاهن، فنقضي بالجزم على الشك والتردد. طيب وأما إحداهن فهي مبهمة تفسرها الروايات الأخرى، فصار عندنا أولاهن والثامنة بالتراب، هذه هي أكثر يعني لفظين بينهما شيء من التعارض، الثامنة بالتراب ولا أولاهن بالتراب. قالوا الثامنة ليس المقصود بها الآخرة، انتبه لهذا لأنه يحتاج إلى فهم، قالوا الثامنة ليس معناها الآخرة بالتراب، وإنما المقصود الثامنة معناها التي من غير الجنس يعبر عنها بمثل هذا التعبير، الشيء إذا كان من غير جنسه فهو يعبر عنه بمثل هذا التعبير، أن يأتي يعبر عنه بعدد كأنه الأخير وهو وإن لم يكن الأخير. ومثال ذلك مثال واضح، أن يكون عندك مثلا 8 من الولد، تمام، 7 منهم ذكور وواحدة أنثى، والأنثى هذه في الوسط مثلا أو في الأول حتى، فتقول عندي 7 أبناء يعني ذكور والثامنة بنت، والثامنة بنت لا يلزم أن تكون البنت هي الأخيرة، وإنما قد تكون الأولى، قد تكون الوسط، قد تكون الأخيرة، وإنما لما تأتي بشيء من غير الجنس فإنك تعبر بهذا، كقوله تعالى سيقولون 3 إيش ورابعهم كلبهم، لا يلزم أنه الرابع مثلا الكلب في الوسط ولا في الأخير لأنه من غير الجنس، هكذا يعبر رابعهم كلبهم، وسيقولون 5 سادسهم كلبهم، وسيقولون 7 وثامنهم كلبه، وكذلك هذا التعبير شائع في أشياء كثيرة، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعه، وهكذا. وعلى هذا فالثامنة هذا ليس مقصود بها أنها عدد، وإنما مقصود أنها لأنها تراب مختلفة عن الغسلات المائية، الغسلات المائية عدت كأنها إيش ثامنة، وفي الحقيقة أنها هي تراب مع ماء، وفي لكنها لم هذا ويكون هذه الرواية حديث عبد الله بن غفل يعني لم يتعرض لكونها في الأول أو الآخر. قالوا فيحمل على الرواية التي نصت على أنها في الأول، هذا من جهة اللفظ، قالوا ويؤيده المعنى كما سيذكره الشيخ، وهو أن الأولى أن التراب يأتي في البداية مع الغسلة الأولى، الغسلة الأولى ماء وتراب فتكون كأنها مزدوجة، ولهذا يكون كأنها 8، ثم الباقي 6 غسلات مائية تأتي بعد ذلك فتطهر أثر التراب تماما، ولأن اللعاب الأنسب أن يبدأ بالتراب معه حتى يذهب لزوجته، ثم مع الماء وكذا ثم تذهب. واضح هذه المسألة يا شباب؟ هل في إشكال؟ طيب واضح. طيب تفضل. واضح بالذات. تفضل. أحسن الله عليكم. قال لأنه قال عفره الثامنة بالتراب فيكون دليلا على وجوب الغسلة الثامنة. قال ابن عبد البر بهذا الحديث كان يفتي الحسن البصري أن يغسل الإناء 7 مرات والثامنة بالتراب، ولا أعلم أحدا كان يفتي بذلك غيره، وتبعه على ذلك ابن دقيق العيد، ولعل ابن عبد البر يريد من المتقدمين، وإلا فهو رواية عن الإمام أحمد كما في المغني، وعن مالك كما في التلخيص. فمن أهل العلم من رجح حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الغسلات 7، وأجاب عن حديث ابن مغفل بأجوبة منها. أن جعلها ثامنة لأن التراب جنس غير جنس الماء، فجعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنين، فكأن التراب قائم مغام غسد فسمي الثامنة. قالوا أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره فروايته أولى، ومنهم من رجح رواية ابن مغفل رضي الله عنه لأنه زاد الغسد الثامنة، والزيادة مقبولة خصوصا من مثله، وهذا لا بأس به لأنه أخذ بظواهر النصوص وفيه معنى الاحتياط. الوجه الخامس، تعدد الغسلات خاص بنجاسة الكلب ولا يغاس عليه غيره كالخنزير، لأن العبادات توقيفية وهذه أمور لا تدرك بالرأي والقياس، ولم يأتي في غير الكلب تعدد الغسل. هذا رد على بعض أهل العلم لأنهم قاسوا الخنزير على الكلب بجامع النجاسة. نعم. والخنزير مذكور في القرآن وموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد إلحاقه فنجاسته كنجاسة غيره. أما بغية النجاسات فالواجب فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة وأثرها فإن لم تذهب زاد حتى. هذا أيضا رد على بعض أهل العلم كالحنابلة الذين يفصلون عندهم تفصيل، فعندهم بعض النجاسات لا تزول إلا بسبع وبعضها إلا بثلاث وبعضها هكذا، يعني يعددون أشياء معينة، وهو يقول هذا يعني بس يحتاج ما يذهب بعين النجاسة فقط. نعم، حتى لو جاوزت السبع أو أقل من سبع المهم أن تزول عين النجاسة. نعم. ولو جاوز السبع سواء أكان ذلك في الأرض أم الثوب أم الفرش أم الأواني، وهذا قول الجمهور لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحدى كن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم تنضحه بماء ثم لتصلي فيه، ولم يأمر فيه بعدد، ولو أراده لبينه كما في حديث الولوغ، ولأن المقصود إزالة النجاسة، فمتى زالت زال حكمها. الوجه السادس، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب، إذ إن الكلب لا يجعل بوله أو رجيعه في الأواني، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، فتكون نجاسة الكلب عامة لجميع بدنه وتغسل بهذه الصفة المذكورة، وهذا قول الجمهور. يعني هذه مسألة أخرى اللي هي ليس غير الكلب، لا، الكلب نفسه لو أدخل أو يعني حصل منه شيء من التنجيس بغير الولوغ فهل يغسل سبعا أو لا؟ الشيخ مال إلى أنه يغسل سبعا مطلقا، لو بال فيه أو مثلا أخرج شيئا آخر من النجاسات من بدنه أو كذا، وهل إذا أدخل يده أو رجله بناء على نجاسة عينه، يعني عندما يرى نجاسة ظاهره يقولون هل أيضا يغسل سبعا؟ يقول هذا قول الجمهور أنه يغسل سبعا مطلقا، يعني ليس خاصا بالولوغ، هكذا نسبه الشيخ. نعم. السلام عليكم. قال حفظه الله، والوجه السادس، نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولوغ لأنه هو الغالب. نعم. وقالت الظاهرية إن الغسل سبعا خاص بنجاسة الولوغ، أما بوله أو روثه أو دمه أو عرقه فكسائر النجاسات. قال النووي رحمه الله، وهذا متجه وهو قوي من حيث الدليل، واختاره الشوكاني، قالوا لأن قوله إذا ولغ أو إذا شرب يدل على أن هذا الحكم لا يتعدى الولوغ والشرب، لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين. الشرط هو في إذا، يعني لأن إذا ظرف زمان مضمن معنى الشرط، ظرف زمان مضمن معنى الشرط. إذا في الأصل هو ظرف وليس شرطا، ليست أداة شرط، لكنها تضم كثيرا ما تضمن معنى الشرط وقد تجرد عنه، مثل قولي والليل إذا يغشى، هذا ظرف مجرد وليس فيه معنى الشرط. معنى الشرط يعني أنه تعليق، وإذا في الأصل هي ظرف كمثل حين مثلا، فأقول مثلا أجيئك إذا غربت الشمس، يعني حين تغرب، هذا هو الأصل في معنى إذا. نعم. فيقول إذا ولغ إذا شرب معناه إذا لم يلغ ولم يشرب فلا تغسلوه سبعة، هذا هو مفهوم الشرط. مفهوم الشرط من نوع من أنواع مفهوم المخالفة الثمانية، وهو نوع معتبر عند جمهور أهل العلم، لهذا قال لك تمسكوا بمفهوم المخالفة لهذا الظرف. وهذا يقوي أمرا سبق، ما هو؟ أن التسبيع تعبدي، تسبيع تعبدي، نحن لا نعرف علته. أصل الغسل معقول المعنى، وهذا التفصيل جيد في الحقيقة، والتسبيع تعبدي نعم، لكنه سيذكر أن بعض العلماء أجابوا أنه خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يؤخذ بمفهوم مخالفته. لكن الأصل ما هو؟ الأصل عدم القول بأنه خرج مخرج الغالب، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. نعم صلى الله عليكم. قالوا فقلنا لأن مفهوم الشرط حجة عند الأكثرين، ومفهومه أن الحكم ليس كذلك عند عدم الشرط. وقد أجاب الحافظ العراقي بأن تقييد النبي صلى الله عليه وسلم للبلوغ خرج مخرج الغالب إلى مخرج الشرط، لأن الكلاب إنما تقصد الأواني غالبة لتشرب منها أو تأكل، لا لتضع أرجلها أو أيديها فيها. فقيد بالبلوغ لأنه الغالب من حالها، ومذهب الجمهور هو الأحوط في هذه المسألة، والله أعلم. نعم، ترجيح بالاحتياط هذا. نعم، قد قال الشيخ الإسلام الأصل في الاحتياط أن لا يكون واجبا ولا حراما في غير هذه المسألة، يعني ذكر ذلك. نعم السلام عليكم. قال حفظ الله، والوجه السابع الحديث نص في وجوب التطهير بالتراب مع الماء لخبث نجاسة الكلب، وهو قول الشافعية والحنابلة، ولا فرق بين أن يخلط الماء بالتراب حتى يتكدر الماء، أو يصب الماء على التراب، ولا يقوم غير التراب كالأشنان والصابون. الأشنان نوع من النباتات كان يستعمل قديما، مثل يعني في مقام الصابون قديما يغسل به الأشياء وكذا. هذه مسألة، هل يقوم غير التراب مقامه أو لا بد منه؟ قالك إذا كان موجودا لا يقوم مقامه شيء، لأننا أولا لا نعرف ما هي العلة بدقة في التتريب، وثانيا ومن شرط القياس أن تعرف العلة وأن تعلم حتى يتسنى القياس، والشيء الثاني أنه هناك فارق بينه وبين غيره، وهو أن التراب عهد استعماله في الشريعة في الجملة للتطهير في التيمم ونحو ذلك بخلاف غيره. نعم صلى الله عليكم. قال ولا يقوم غير التراب كالأشنان والصابون مقامه إلا إذا تعذر، لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النصوص وترك ما عين فيها. والأمر بالتراب وإن كان يحتمل أنه لزيادة التنظيف، لكن لا يجزم بتعيين ذلك المعنى، لأنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين الماء والتراب، وهذا مفقود في الصابون أو الأشنان. والقاعدة في الأصول أن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص فهو مردود. قوله بإبطال هذا مسلم، وأما أو تخصيص هذا في محل نزاع. قال صاحب المراقب قد تخصص وقد تعمم لأصلها، لكنها لا تخرم. لا تخرم يعني لا تبطل، لا تخرج الأصل نفسه عن الحكم. وأما التخصيص هو قالوا قد تخصص وقد تعمم. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله، الوجه الثامن ذكر موضع التراب في أحاديث الباب على أوجه متعددة، فقد ورد أولاهن بالتراب في حديث ابن مغفل، وعفره الثامنة بالتراب. نعم تفضل، ذكر الوجه الثامن، ممكن نبدأ. نعم أحسن الله إليكم. قال وفقه الله، الوجه الثامن ذكر موضع التراب في أحاديث الباب على أوجه متعددة، قد ورد أولاهن بالتراب وفي حديث ابن مغفل، وعفره الثامنة بالتراب، وعند الترمذي أولاهن أو أخراهن، وعند الدارقطني وغيره إحداهن، عند الطحاوي أولاها أو السابعة بالتراب. هذا لا يضر ولا يقتضي إلغاء التراب لوجود الاضطراب كما ذهبت إليه الحنفية والمالكية، وذلك أن الحديث المضطرب إنما تتساقط رواياته إذا تساوت وجوه الاضطراب، أما إذا ترجح بعضها فالحكم للرواية الراجحة ولا يقدح فيها رواية من خالفها كما هو معروف في علوم الحديث. نعم، كما قال عراقيش مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد، ها في متن أو في سند إذا اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجب. فالاضطراب يقول يعني يشترط فيه أن لا يكون بعض الروايات أرجح من بعض، وهذا واضح لا بد أن تكون متساوية أو متقاربة مثلا وكثيرة حيث تتعارض وتتساقط. وأما هناك شرط آخر يزيده بعضهم يقولون أيضا أن لا يمكن الجمع بينها، وهذا مثال نفيس في الحقيقة ينبغي أن يقيد هناك، لأنه أحيانا هنا أمثلة يعني متكلفة، كمثال صاحب التقريرات السنية فيه تكلف لمثلا أحيانا لبعض هذا، أما هذا جيد لأنه يمكن الجمع فيه من غير تكلف. بالإضافة إلى الترجيح، هو العمل الغالب عند الأئمة على الترجيح. لماذا؟ وحتى في اختلاف الرواة عموما في الأسانيد والمتون الغالب على عمل الأئمة الترجيح، وبعض المتأخرين يرد عليهم ويقولون هذا لا يعني لا يحسن لأنه ينبغي الجمع ما أمكن، وهذا يعني عدم معرفة بإقدار الأئمة في الحقيقة. الأئمة يعرفون هذا لكنهم يعتبرون هذا الجمع الذي يسلكه المتأخرون متعسفا، يتعسفون جدا في الجمع، كما في المثال المشهور الذي ذكره العلائي تعقيبا على النووي رحمة الله على الجميع، أنه لما ذكر ابن عمر حديث الحج والصيام مر بتقديم الحج والصيام، ومر قال الصيام والحج، وابن عمر بعدين لما روى له الراوي الحديث بتقديم الحج على الصيام قال لا، والصيام والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أركان الإسلام، فقال النووي لعل ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين، ثم سمع وهو نفسه ابن عمر رواه على الوجه الذي أنكره على ذلك الراوي. والنووي كغيره من الفقهاء المحدثين والمتأخرين يحبون أن لا يغلطوا أي ثقة، فقال لا لا لا كل الروايات صحيحة. طيب ماذا نفعل؟ كيف ابن عمر هنا ينكر وهنا يقول؟ قال لا، لعله سمعه من الرسول بالوجهين ثم نسي وقتما أنكر على ذلك الراوي فأنكر عليه. قال العلائي أراد أن لا يغلط الثقة فوهم ابن عمر، يعني من أجل أن يحافظ على أنه ما في أي ثقة أخطأ في الحديث، وهذه هي طريقة المتأخرين يقولون هذا ثقة ولا يجوز تغليطه وكذا، وهذه طريقة ظاهرية مثل الظاهرية في الفقه، هناك ظاهرية في الحديث وهي التعامل بهذه الطريقة. إيش الإشكال؟ أن القرائن إذا دلت على أن الثقة أخطأ فهو أخطأ، إيش الإشكال؟ ابن الترمذي في بداية العلل الصغير ذكر مقدمة طويلة في أنه قال لم يسلم من الخطأ كبير أحد، وذكر كثيرا من الرواة الحفاظ الأئمة المشهورين أنهم يخطئون، فما في إشكال في هذا. ولهذا الأئمة يقول الجمع، وهذه قاعدة مهمة سواء في المعنى في الأصول أو في ثبوت الحديث في المصطلح، ما هي؟ الترجيح خير من الجمع المتعسف. ما هو الجمع المتقدم على الترجيح؟ هو الجمع الذي لا تعسف فيه، أما الجمع المتعسف فهو عدم، والترجيح خير منه والنسخ خير منه، فتقديم الجمع ليس على إطلاقه. لكن كما هو واضح ننتبه لمسألة، وهي أن مسألة التعسف هذه مسألة اجتهادية، أنت قد ترى أن هذا الجمع متعسف وأنا أرى أنه غير متعسف، فبالتالي هذه مسألة اجتهادية، قد يرى هذا غير ما يراه هذا، والأمر في هذا واسع إذا كانت الأقوال كلها معثورة عن السلف ليست محدثة. نعم أحسن الله إليكم. ما قال وفقه الله رواية أولاهن أرجحها لأنها جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق ابن سيرين عن رواها عن ابن سيرين ثلاثة هشام بن حسان وحبيب بن الشهيد وأيوب السختياني. وهشام بن حسان من أثبت الناس في ابن سيرين، مع أن له أوهاما يعني في بعض الحديث، لكن بالنسبة لابن سيرين هو من أثبت الرواة فيه. نعم، وأيوب معروف طبعا، وحبيب بن الشهيد أيضا ثقة من رجال الشيخين. نعم أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله وقد أخرجها مسلم في صحيحه من رواية هشام فتترجح بثلاثة أمور. الأول كثرة الرواة، الثاني تخريج أحد الشيخين لها وهما من وجوه الترجيح عند التعارض، الثالث من حيث المعنى لأن تتريب الأولى يجعل ما بعدها من الماء مزيلا لأثر التراب، بخلاف ما لو كان في السابعة فإنه يحتاج إلى غسة أخرى لتنظيفه. يعني لاحظ هذا المرجح القوي من حيث المعنى، تخيل أن الغسلة السابعة أو الثامنة فيها تراب سنحتاج إلى ثامنة أو تاسعة، صح؟ لأنه لا يمكن أن يدع الإناء مطينا هكذا، لن يستطيع استعماله، فدل على أن هذا سيؤدي إلى زيادة في إيش في الحديث، فبالتالي جعلها غير الأخيرة على ما تقدم أو لا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال وفقه الله: أما رواية الترمذي أولهن أو أخراهن فإن كان ذلك من كلام الشارع فهو دليل على التخيير بينهما، وإن كان شكا من بعض الرواة فالتعارض قائم ويرجع إلى الترجيح، فترجح الأولى كما تقدم. وما يؤيد أن ذلك شك من بعض الرواة قول الترمذي في روايته أولهن أو قال أخراهن في التراب. أما رواية إحداهن فليست في شيء من الكتب الستة، وإنما هي عند الدارقطني والبزار، ولا تعارض غيرها لأنها مبهمة، والأولى أو السابعة معينة، ويحمل المطلق على المقيد، وترجح رواية أولهن كما تقدم. وقد حكى ابن دقيق العيد، وهذه معلومة دقيقة ومهمة، أن المطلق على المقيد إذا كان في نفس الحديث، بشرط طبعا أن تكون الرواية ثابتة طبعا كما تقدم لنا، إذا كان في نفس الحديث فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا، إذا كان في نفس الحديث يعني، لأنها نفس هو حديث، هنا فسر وهنا أبين. نعم. أحسن الشيخ، ما الفرق بين هذه والمسائل الأخرى؟ هي لذلك نحن جمعناها، هناك هو يتكلم عن عدد الغسلات وهنا يتكلم عن محل التتريب. نعم. أحسن الله إليكم. وقال وفقه الله: أما حديث يعفره الثامنة بالتراب فهي ثامنة باعتبار زيادتها على سبع الغسلات بالماء لا باعتبار أنها الأخيرة، وعلى هذا فلا يخالف ذلك كون التراب في الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ثم قال: الوجه التاسع في الحديث دليل على وجوب إضافة ما في الإناء من ماء أو لبن أو غيرها، هذا يدل على نجاسة لعاب الكلب وأن لريقه أثرا فيه، ولأن الأواني في الغالب صغيرة والماء فيها قليل وليس كثيرا يدفع عن نفسه النجاسة، لو كان ما في الإناء طاهرا لم يؤمر بالإطلاق، لأن في ذلك إتلاف المال وإضاعته وذلك منهي عنه، لكن قد طعن بعض الحفاظ في لفظه فليرقه، وقد جاءت من طريق علي بن مسر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أشار الإمام مسلم إلى المشايخ، يعني من الكلمات التي لا يكتبها المحدثون لكنهم يقرؤونها، يقولون كلاهما إذا كان اثنان مثلا مثل هذا بلفظة عن بالذات، يقول عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وقد جاءت من طريق علي بن مسر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أشار الإمام مسلم إلى تفرد علي بن مسلم هذه اللفظة، وقال النسائي: لا أعلم أحد تابع علي بن مسلم على قوله فليرقه، قريب من ذلك قال ابن مندة. قال العراقي: وهذا غير قادح، فإن زيادة الثقة مقبولة عند أكثر العلماء، وعلي بن مسلم وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والعجمي وغيرهم، وأحد الحفاظ الذين احتج بهم الشيخان، وما عرفت أحد تكلم فيه فلا يضر تفرده. قال ابن ملقن: لا يضر تفرده بها، فإن علي بن مسلم إمام حافظ متفق على عدالته والاحتجاج به، لهذا قال الدارقطني بعد أن رواها: إسنادها حسن ورواتها ثقات، رواها إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في صحيحه، ولفظه فليحرقه وظاهر فليهرقه ويوجب فليهرقه أهراق، هذا الفعل يعني غريب خرج عن نظائره، لأن هي أصلا أراقة أو هراقة، هراقة يعني أبدلت الهمزة هاء، وربما جمع بين العوض والمعوض، وطبعا هذا خارج عن القياس فيقال أهراقة. نعم. صلى الله عليكم. قال: وظاهر هذه الرواية وجوب إراقة الماء والطعام، تكلم والذي يظهر أن هذه اللفظة غير محفوظة، وإن كان معناها يشهد له أول الحديث، لأن مخالفة علي بن مسهر للأكثرين الذين لم يذكروها يوجب الحكم بشذوذها، وقد قال عنه الحافظ في التطريب: ثقة له غرائب بعد أن أضر، كلام الأئمة الكبار مقدم على كلام من جاء بعدهم، والله تعالى. وهذا يبين أن ثمة شيئا من الخلاف في طريقة التعامل مع بعض المسائل الحديثية، لأن العراقي مثلا وابن الملقن لما يقولون هذا غير قادح فإنه ثقة وحافظ وكذا، وهذا أيضا الملقن قال فإن علي بن مسهر لا يضر تفرده. طيب هذا الكلام هل لا يعرفه مسلم والنسائي وابن مندى مثلا؟ يعرفونه طبعا، شيء معروف عندهم. لماذا يقولون لا أعلم أحدا تابع كذا هذا انفرد به، إذا كان أصلا هم عندهم كل ثقة يقبل حديثه، يقبل زيادته مطلقا مهما كان عدد الناس، كما هو مذهب كثير من المتأخرين والمعاصرين، ما كان ثمة خلاف. فهذا نفسه يشهد. بعض الناس يقولون هذا كله موجات ومن أناس مغرضين، أنت لا تنفعل يعني، انظر إلى المسألة بطريقة علمية سيتبين لك الأمر أنه لو كان أصلا ما في خلاف في الطريقة ما كان الرد على هذا، لأن الرد انتبه لهذا، أنا قد أخالفك في تطبيق القاعدة، نتفق في القاعدة ونختلف في التطبيق وهذا شيء طبيعي لا بد منه، لكن عندما أخالفك في أصل الطريقة يعني أقول مثلا هذا ثقة وأنت معروف وأنت تسلم أنه ثقة، أنت لا تخالف، أنت الذي وثقته لي أصلا أيها الإمام المتقدم، هذا يبين أن ثمة خلافا في التعامل في مع أصل المسألة، ليست المسألة مسألة تطبيق فقط، وإنما المسألة مسألة أصل التعامل، كيف نتعامل، هل كل ثقة زاد لفظا نقول هذا ثقة ونقبل، وحتى لو كان حافظا. السؤال الثاني بعد ذلك، هل إذا كان ثقة حافظا هل نقبل، هذه أقرب، وعلي بن مسهر ثقة حافظ، لكن أشار الحافظ أن له غرائب بعد ذلك، ولهذا قال يعني هذا يؤيد أنه الذي الراوي الذي يعرف بأن له غرائب يتوقف في انفراداته أكثر من غيره بطبيعة الحال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. حديث الكلب عذرا يعني على الإطالة، لكن هو حديث واحد ومسائله كثيرة جدا، حتى قال بعضهم يعني يستحق أن يفرد بالتصنيف لكثرة مسائله، والشيخ أخذ منه ما تيسر، وإلا يحتمل بسطا أكثر من هذا عند بعضهم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونعتذر على الإطالة، لكن طبعا الحديث الواحد لا يمكن أن نجزئه يعني في أكثر من مجلس. بارك الله فيكم، الله يحفظكم، بارك الله فيكم.